الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله بالحنيفية السمحة رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن حقيقتها بمراقبة الله في سلوكنا وتصرفاتنا بأقوالنا وأفعالنا، إنها التقوى في المعاملات تطبيقا وممارسة، خاصة مع الأقربين كأفراد الأسرة، فكل مصلح ومرب يدرك أهمية الأسرة وعظيم قدرها ومكانتها في تربية الأجيال وتخريج الرجال، وأنه بصلاحها تصلح المجتمعات وبفسادها تفسد. فإذا كانت الأسرة حصينة متينة متماسكة مترابطة يصعب اختراقها، وبالمقابل فالأسرة المتفككة المنهارة والمتآكلة من الداخل بسبب العنف الذي يمارس على أفرادها فهي أسر آيلة إلى السقوط، وتساهم بشكل كبير في إفساد أخلاق النشء وسوء تربيتهم، لتصبح محاضن آسنة لجميع الأمراض الاجتماعية والأخلاقية. ومن هنا كان اهتمام الإسلام بالأسرة عظيما، لكونها الأصل الأصيل والأساس المتين واللبنة الأولى للمجتمع، فهي الوضع الفطري الذي ارتضاه الله لحياة الإنسان، كما قال الحق عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فكل إنسان مفتقر إلى حمى الأسرة المتماسكة وإلى عطفها وحنانها في جميع مراحل عمره. فالطفل الذي لا ينشأ في أحضان الأسرة أو ينشأ في أسرة مفككة ينمو مبتور العواطف، شاذ السلوك، عدواني التصرف، حاسدا ناقما على المجتمع الذي يحسب أنه حرمه من دفء الأسرة وحنانها. والكل بحاجة إلى الأسرة طفلا وشابا ورجلا وكهلا، فهو لا يجد أنسه وسعادته في غيرها، بل لا ترضى فطرته بديلا عنها، فيظل مفتقرا أبدا إلى حماها، متعطشا إلى عطفها ومشاعرها. فالمشاعر والعواطف التي تنمو في جو الأسرة نعمة ورحمة تقي التعاسة والشقاء، ويجعلها فضلا من الله كالطيبات من الماء والغذاء. تدبر قول الحق عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. إلا أن الأسرة، عباد الله، في ظل العولمة تواجه في واقعنا المعاصر سيلا من التحديات والمؤامرات، وتعاني من تفكك وانهيار، وتتعرض لموجات تغريب تستهدف دينها وهويتها وقيمها، كما تستهدف خصوصياتها وإرثها الثقافي والروحي. وكل هذا يحتم على الجميع من العقلاء مسؤولين وآباء وعلماء ومصلحين ومهتمين بشأن الأسرة أن يكثفوا الحوارات والبرامج والمناشط التي من شأنها حماية كيان هذه الأسرة، وتوعية الناس بعظم مكانتها، وتعزيز وتدعيم دورها التربوي والاجتماعي. إخوة الإيمان، واستشعارا للأمانة وضخامتها، وللوقوف على الحقائق من الميدان مباشرة ورصدها ثم وضعها أمام الجميع، قام مركز رؤية للدراسات الإسلامية للدراسات الاجتماعية قام مركز رؤية للدراسات الاجتماعية بعدد من البحوث والدراسات تتناول شؤون المجتمع وقضاياه الساخنة وشيئا من ظواهره المتفشية، وهي دراسات متخصصة مبنية على تحليل استبانات وإحصاءات ومسح ميداني للواقع قام بها باحثون متخصصون، ثم تم تحكيمها من خبراء وفاحصين مختصين، ثم كان تفعيلها والإفادة منها واقعياً وعملياً كنتائج عملية تشخص الأسباب وتذكر العلاج، لتكون بين يدي كل مصلح وصاحب قرار ومؤثر وأب وأم. فطريق الإصلاح الحقيقي يبدأ بمعلومة صحيحة ورؤية واضحة، ولهذا تم نشر جميع هذه الدراسات عبر الكتاب المطبوع والخبر المشاهد والمسموع والمقال المقروء المفرق والمجموع، فكان لها أثر مبارك ودوي ملموس عند المهتمين والمعنيين. ولعله إخوة الإيمان حان دور منبر الجمعة المنبر الشرعي ليقوم بواجبه تجاه القضايا الاجتماعية وواقع الناس ونبض الشارع، ليس فقط باجتهاد الخطيب ورؤاه الفردية، بل يعتمد أيضا على البحث الميداني والأرقام والإحصاءات الصادرة من جهات الاختصاص ورأي الخبراء فيها. يضاف إليها التأصيل الشرعي من الكتاب والسنة لتثمر خطب الجمعة عن خطاب شمولي شرعي اجتماعي. ومن هذا المنطلق قام المركز بتكليف لجنة شرعية بإعادة صياغة جميع الدراسات العلمية ونتائجها كخطاب شرعي يناسب خطبة الجمعة، مدعمة بالنصوص والأدلة وبأسلوب سهل سلس على أذن السامع العادي، بغية تعميم الإفادة منها وتفعيلا لتوصياتها وإيصالا لنتائجها للجمهور الكريم. فهو المعني الأول توعية وتنبيها، وسنبدأ بمشيئة الله بدراسة كانت من أكثر الدراسات صدى وتفاعلا بين الأوساط العلمية والثقافية والإعلامية، وتناولها عدد من الكتاب والمثقفين بالتحليل، ونشرت نتائجها بعدد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، حيث تم نشر نحو 248 تقريرا صحفيا عنها بجميع الصحف، كما تناقلت مئات المواقع والصحف الإلكترونية هذه التقارير، وكثرت حولها وحول نتائجها تعليقات وتحليلات من مفكرين واجتماعيين ومختصين. وكما يقال، إذا عرف السبب بطل العجب، فإن موضوع هذه الدراسة هو قضية القضايا، وهو حديث الساعة منذ زمن، ولا زال حديثا ساخنا كل يتناوله من جهته، وربما بما يوافق هواه وأجندته. إنها دراسة العنف الأسري بين المواجهة والتستر. عباد الله، إن العنف بأنواعه ضد أفراد الأسرة وخاصة المرأة والصغير ظاهرة قديمة ومستمرة لا يكاد يخلو منها مجتمع مهما بلغت درجة تحضره أو تقدمه، مما يستوجب من جميع العقلاء البحث عن معالجته ووضع الحد لطغيانه، حيث يقدر العلماء أن هناك 3 مليون حالة عنف أسري تحدث في العالم كل سنة، معظمها من النساء. وهذا يشير بالطبع إلى خطورة موضوع العنف الأسري وأهمية البحث عنه، وتكمن خطورته في نتائجه السلبية على الأسرة وبالتالي على المجتمع الإنساني بأسره. فالأسرة نواة للمجتمع، فإذا كانت مفككة فالنتيجة أن المجتمع منهار داخليا ومفكك وضعيف وهش هو أيضا. ولا يخفى على مطلع أهمية التماسك الأسري ودوره في عملية النهوض والتنمية والتقدم والازدهار. فالتماسك الأسري داخل الأسرة يؤدي إلى الاستقرار النفسي والاجتماعي لأفرادها، ويجنب النشأ والشباب الانحراف الفكري والأخلاقي والقلق والاكتئاب، ويساعدهم على زيادة تحصيلهم الدراسي ومخزونهم الثقافي والعلمي، ويجعل هذه الأسرة تتفاعل مع الأسر الأخرى في المجتمع. إذن فالتماسك الأسري رابط قوي من روابط لبنات المجتمع الإسلامي، فبدونه تنهار الأعمدة والأسقف، وهو السبيل الوحيد لبناء أسرة سعيدة. وله دور كبير في الاستقرار النفسي الذي ينعكس على حياة كل فرد فيها، فيكون سعيدا ناجحا وفردا بناء إيجابيا في المجتمع. وغني عن البيان إخوة الإيمان أنه لا يوجد تماسك للأسرة ما دامت سوسة العنف تنخر فيها، لا يوجد تماسك للأسرة ما دامت سوسة العنف تنخر فيها. فقد أثبتت الدراسات أن العنف الأسري اليوم هو أحد القضايا المجتمعية الهامة، حتى أسماه البعض بأم المشاكل، وذلك بسبب تلك الآثار السلبية التي تهدد الأسرة وتدفع بها إلى هاوية التفكك والضياع. وإن كنا نحن المسلمين أفضل حالاً أسرياً وننعم بخيرات ترابط أسري، فلا يمكن مقارنة حالة الأسرة عندنا بالأسرة الغربية من حيث الترابط والتلاحم، إلا أنه لا يمكننا أيضاً أن نغمض أعيننا عن واقع نعيشه ونراه ونسمعه ليل نهار، مما لم يعد ينفع معه دفن العيوب وكتمانها، بل العلاج الناجع يكمن في المصارحة والشفافية. فرغم ضخامة التفكك الأسري بالغرب، إلا أنهم استطاعوا مواجهتها أو التقليل من آثارها بتسليطهم الضوء على مشاكلهم العامة وبدرجة واضحة في وسائل إعلامهم، فهم يناقشونها بكل صراحة وشفافية بكل الوسائل في منتدياتهم ومراكز بحوثهم المنتشرة في ربوع بلادهم، والمدعومة بميزانيات سخية من قبل الدولة والمؤسسات الرسمية والأهلية ومن الشعوب. مع معاشر الإخوة والأخوات، إن جميع المؤشرات تؤكد أن ظاهرة العنف الأسري في ازدياد وأثرها يتفاقم، وأنها تستفحل يوما بعد يوم، مما يستلزم حقا دراستها بشكل علمي والبحث عن طرق جادة لتقليلها وتقليل آثارها. فالدلائل والأدبيات المحلية والأجنبية التي تم وقوف الباحثين عليها تشير إلى أن العنف الأسري يحدث نتيجة لجملة من العوامل، وهو ما توصلت هذه الدراسة إليه، فعرفت أنماطه وصوره وأهم أسبابه دون إغفال للفوارق الثقافية والاجتماعية بين الشعوب. فمثلا قضية عقوق الوالدين وعضل البنات ومنعهن من الزواج أو تأخيره وما ينجم عنهما من نتائج سلبية على الأسرة، لا يتم النظر إليه كأحد صور العنف الأسري في المجتمعات الغربية وبعض المجتمعات الشرقية، وذلك بسبب المنطلقات المذهبية والثقافية والدينية لكل مجتمع، في الوقت الذي ينظر فيه إلى تأديب الأبناء من قبل والديهم أو معاشرة الرجل لزوجته دون رغبتها كمخالفات يعاقب عليها القانون في الغرب. ونحن المسلمين نخالفهم في جل ما ذكر تبعا لتوجيهات نصوص الوحيين والأحكام الشرعية، ولذلك لا بد من أخذ تلك الاختلافات في الاعتبار عند الحديث عن العنف الأسري. ولذا كان لزاما أن تكون الخطوة الأولى هي تأصيل مفهوم العنف، حتى لا يختلط الحابل بالنابل، وحتى لا تختلط المفاهيم الغربية بالشرقية ولا المفاهيم القانونية بالمفاهيم الشرعية. إذن فنحن بأمس الحاجة لتأصيل المفهوم، مفهوم العنف، وعدم الركون التام إلى النظريات الغربية أو التسليم لها قبل أن توضع على المحك الشرعي، على أن ذلك لا يمنع البتة من الإفادة من بعض النظريات الغربية والدراسات التي أجريت في مجتمعات أخرى. فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها، فهو أحق بها ما لم تخالف معلومة يوماً من الدين بالضرورة. وبدايةً لو أردنا أن ننظر في تاريخ العنف الأسري نجد أن عنف البشر تجاه بعضهم البعض موغلٌ في الزمن وقديمٌ قدم البشرية، وقد كانت أقدم الإشارات إلى العنف بشكلٍ عام والأسري بشكلٍ خاص ما جاء في قصة هابيل وقابيل ابني آدم وكيف قتل الأخ وخاءه، وهي القصة التي وردت تفاصيلها في القرآن الكريم في سورة المائدة، وفيها قول الله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ولا ننسى أن بعض الحضارات القديمة كانت تبيح قتل النساء والأطفال وتقدمهم قرابين في المعابد، كما كان من حق الرجل أن يقتل زوجته أو أطفاله دون وازع أو رقيب، فقد كانوا يعدون من ممتلكاته الخاصة وكانوا بمثابة العبيد له. وفيما يسمى العصور الوسطى كانت تعد مخالفة الزوجة لزوجها ضربا من الجنون أو السحر، وكانت الزوجة بسبب ذلك تساق إلى التعذيب والحرق حتى الموت. وفي تاريخ العرب الجاهلي كانت ظاهرة وأد البنات ودفنهن أحياء مثلاً ومثالاً صارخاً على العنف الموجه للطفل عموماً والمرأة على وجه الخصوص، كما قال تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهي الممارسة التي حرمها الإسلام، كما حرم جملة من الممارسات الأخرى التي تدخل تحت باب العنف بشتى صوره أو تؤدي إليه بغير حق. ومن ذلك أن الأنثى لم يكن لها أي شأن يذكر، تورث ولا ترث وتملك كسقط المتاع ولا تملك، فليس لها أي حقوق، بل كانوا يتشاءمون بالأنثى، كما قال الحق عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فجاء هذا الدين العظيم، جاء هذا الإسلام ليسن شرائع من شأنها حماية المرأة وحفظ حقوقها وصون كرامتها وشرفها، فعاملها كإنسانة مكلفة لها حقوق وعليها واجبات، وأعطاها كامل الحرية في التعلم والتملك والتصرف في مالها. والقاعدة الكبرى في ذلك قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ليحفظ كرامة الإنسان أيا كان ذكرا أو أنثى، وليرفع شأن الأسرة ووظائفها. ثم بعث النبي الكريم والمربي الأول عليه الصلاة والسلام ليرفع راية الكرامة للإنسان، فها هو صلى الله عليه وسلم يحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، ثم يعلن للجميع فيقول عليه الصلاة والسلام: لقد طاف بآل محمد الليلة 70 امرأة كلهن يشتكين الضرب، وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم. ولذلك لا غرابة أن يكتسب العنف الأسري في العصر الحديث، عصر وسائل التواصل والمعرفة، أهميته كمشكلة جديرة بالملاحظة والدراسة. فبعد قيام الثورة الصناعية في أوروبا عام 1750 للميلاد وما صحبها ما بعدها من تحول مجتمعاتها بفعل التصنيع والميكنة من ريفية إلى صناعية ومن مجتمعات تقليدية بسيطة حيث ترتفع مكانة الأسرة إلى مجتمعات معقدة، دفعت بالأسرة مع مرور الوقت وبشكل ربما لم يكن مقصودا إلى موقع ثانوي، وقد لازم عملية الانتقال تلك تبدلات اجتماعية عميقة مست كثيرا من النظم الاجتماعية الراسخة، فنتج عن عملية التصنيع خروج الأمهات والفتيات إلى العمل في المصانع والعمل في الورش، تمخض عنها إضعاف أدوار الزوجة والأم تجاه أفراد أسرتها لتصبح تلك الأدوار أقل أهمية، بل إن العاملات ومع مرور الوقت وبسبب حاجتهن إلى العمل والقصرن الإنجاب على عدد قليل من الأبناء لعجزهن عن رعاية أسرة كبيرة الحجم في الوقت الذي أصبحنا يمكثن فيه معظم أوقات النهار خارج المنزل، وذلك قبل سن القوانين الخاصة بعدد ساعات العمل مراعاة لحق الأمومة والإرضاع. ولقد أحدث التصنيع وخروج المرأة للعمل تغير النظرة والعلاقة الزوجية ورعاية كبار السن، وذلك في ظل وضع جديد كثيرا ما أكد أنه يعلي من شأن المرأة، لأنها بخروجها للعمل أصبحت مستقلة اقتصاديا دون ما إشارة تذكر إلى ما فقدته هي كأنثى. وإلى الأثر السلبي الذي أحدثه خروجها بهذا الشكل للعمل على الأسرة وأفرادها. أيها المؤمنون، هذه نبذة مختصرة لتاريخ ظاهرة العنف الأسري ومراحلها التي مرت بها، ولعلنا نكمل الحديث بمشيئة الله تعالى في الخطبة القادمة عن سبب تنامي الاهتمام العالمي بهذه الظاهرة، وما حجم العنف الأسري عموما في العالم، وما حجمه بشكل خاص في مملكتنا الحبيبة. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين عامة، وأن يؤلف بين قلوبنا وقلوبهم على البر والتقوى. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كفى وشفى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديهم واقتفى. أما بعد، أيها الناس، إن هطول الأمطار رحمة ومنة جليلة ونعمة من نعم الله العظيمة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. إن هطول هذه الأمطار خلال الأيام الماضية تحتاج منا إلى الشكر والحمد والثناء على المنعم المتفضل سبحانه، ونسأل الله تعالى أن يجعله صيبا نافعا، غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، نافعا غير ضار. لأنه ليست السنة، أي ليست القحط بأن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فاعلموا عباد الله أن الشكر قيد النعم وسر دوامها وبقائها، فاشكروا الله تعالى كثيرا، اشكروا الله تعالى قولا وعملا، اشكروا الله تعالى بالعمل الصالح، فإنه قد وقع لكم في شهركم هذا شهر الله المحرم نصر لنبي من أنبياء الله. أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نشكر الله عليه وأن نفرح بهذا النصر. فحينما قدم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي يصومونه؟ فقال: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. فهو إذن يوم نصر للحق، أمرنا صلى الله عليه وسلم بصيامه، فنحن أحق بموسى من بني إسرائيل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. وفي الصحيح أيضا عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، فبادروا إلى صيامه رحمكم الله. شكرا لله، شكرا لله عمليا أن أعز الإسلام ونصر نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما. فإنه صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قيل له: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي صلى الله عليه وسلم. إذن فقد عزم على مخالفتهم بضم اليوم التاسع إلى العاشر حتى لا تبقى المشابهة. فاقتدوا عباد الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصوموا عاشوراء ويوما قبله أو بعده. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم أصلح ولاة أمرنا، ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك في هذه الساعة المباركة وأنت الرحيم الرحمن أن تعجل الفرج لإخواننا في سوريا. اللهم عجل الفرج لإخواننا في سوريا. اللهم اجعل لهم مخرجا. اللهم اجعل لهم من لدنك مخرجا. اللهم اجعل لهم من لدنك مخرجا. اللهم يا حي يا قيوم لا ناصر لهم إلا أنت ولا معين لهم إلا أنت. اللهم فقوي شكيمتهم. اللهم قوي عزيمتهم. اللهم سدد رميهم. اللهم اجعل الدائرة على عدوهم. اللهم أهلك ظالمهم. اللهم أهلك ظالمهم وزبانيته وأعوانه. اللهم فرق جيشهم. اللهم فرق جيشهم وقوته. اللهم أضعفهم. اللهم إنك على كل شيء قدير. فرحماك رحماك بإخواننا هناك. اللهم رحماك رحماك بإخواننا هناك. رحماك بالعجائز الركع وبالأطفال الرضع وبشيب رتع. اللهم ارحم الجميع يا رب العالمين. اللهم ارحمهم واحفظ عليهم أعراضهم وأموالهم وأنفسهم. إنك على كل شيء قدير. اللهم ولي على المسلمين في كل مكان خيارهم. اللهم ولي على المسلمين في كل مكان خيارهم. يا رب انصر إخواننا في اليمن وعجل الفرج لهم. وعجل الفرج لهم. اللهم عجل الفرج لهم. اللهم آمنهم في أوطانهم. اللهم آمنهم في أوطانهم. اللهم آمنهم في أوطانهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والقرآن والتوحيد يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير. انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء. نتوسل إليك بكرمك ورحمتك بكرمك الذي عم كل شيء. اللهم كما سقيتنا فبارك لنا فيما سقيتنا. اللهم بارك لنا فيما سقيتنا. اللهم بارك لنا فيما سقيتنا. اللهم وزدنا يا رب العالمين. اللهم زدنا من بركتك. اللهم أسقنا وأغثنا. اللهم أسقنا وأغثنا. اللهم انشر رحمتك بين العباد. اللهم أسق الحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة. اللهم أنبت به الزرع وأدر به الضرع. إنك على كل شيء قدير. ارحمنا بالأمطار يا رحمن. اللهم ارحمنا بالأمطار ورخص الأسعار. ارحمنا بالإيمان وحبك يا رحمن. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا فإننا خطاؤون مذنبون. اللهم إننا معترفون بذنوبنا فاغفرها لنا واسترها علينا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بغفلتنا وتقصيرنا ولا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا. يا رحمن ارحمنا. يا رحمن ارحمنا. يا رحمن ارحمنا وتب علينا. إنك أنت التواب الرحيم. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين. والحمد لله رب العالمين.